خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا لقاء مع إخواننا في صباح يوم الخميس 24 من شهر رمضان عام 1440 في المسجد الحرام، في ضمن اللقاءات التي تتم في العشر الأواخر من رمضان في كل عام، وأسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات نافعة مباركة لنا ولإخواننا المسلمين. في هذا اللقاء، وقبل أن نشرع في موضوع البحث، أود أن أملي عليكم أسئلة المسابقة، فلتكونوا مستعدين لكتابتها الآن. نعم، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: من هو الذي قتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده؟ من هو الذي قتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده؟ واذكر قصته باختصار، واذكر قصته باختصار. السؤال الثاني: ما هما الحديثان اللذان يعتبران، ما هما الحديثان اللذان يعتبران ميزانا للأعمال، ميزانا للأعمال؟ أحدهما للأعمال الباطنة، والثاني للأعمال الظاهرة. مع ذكر من خرجهما، مع ذكر من خرجهما. السؤال الثالث: هل يقبل حديث الآحاد؟ هل يقبل حديث الآحاد في العقيدة إجمالا وتفصيلا؟ مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل. السؤال الرابع: ما هي العبادة الفاسدة التي يجب المضي فيها، التي يجب المضي فيها؟ ومتى يكون ذلك؟ ومتى يكون ذلك؟ ومثل. السؤال الخامس: ما هي الأموال